أدى الصلاة فلا يجوز له إعادتها إلا إذا تبين فيها شيء من مبطلات الصلاة. يعني لو قدر أنه تبين أنه على غير طهارة، نعم، على غير طهارة، فهنا نعم يجب أن يعيد الطهارة ويعيد الصلاة. أما عدم الخشوع في الصلاة فليس من مبطلات الصلاة ولا تعيد. صحيح أن الإنسان ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، كما جاء في الحديث، وأن الرجل لا ينصرف من صلاته وليس له إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها، وينصرف ليس له شيء منها، وليس له منها شيء، حسب يعني أجره على قدر خشوعه. لكن عدم الخشوع ليس مبطلا للصلاة، هي برئ ذمته وأدى الواجب الشرعي، لكن الأجر سيكون على قدر الخشوع، ولهذا لا يجوز له أن يعيدها مرة أخرى، لكن يجبر هذا النقص الذي حصل في الصلاة، حصل بالخشوع، بكثرة النوافل، وخاصة الحرص على الرواتب، السنن الرواتب القبلية والبعدية.